يلا بقاف ان يطلع الرزق منه مثل ما يطلع في السم النور لمباج، ويلا برزق ما لحد فيه منه ينسي المحتاج وش كان محتاج، ويلا بمحتاج اللي يسد عنه يذكر مواقفنا بدعوها وهو حاج. الليل موحش والعرب مستكنه، واللي يبله درب معينه اسراج، لله فرض وللنبيين سنه، وللطيب درب وللرجيل منهاج. كنت احسب ان الناس للناس جنه، وثر القلوب لبعضها صاليه الصاج، ووجهي اللي ما لقى من يحنه من منه العالم ومن بعض الحراج. يا صاحبي لك صاحب خاب ظنه، اثر المثاليات تمثيله واخراج، اللي بنى الابراج وده وكانه يصير معلم في البلد مثل الابراج. لو كان يلبس تاج لا يحسب انه محمد السادس، ولو يلبس التاج حنا نعرف الطيب ونعرف انه هالراج بن 99 هالراج، حنا نعرف اللي تجي فيه منه لو كان عدل العرب مثل هدا. يا الله بقاف يا طعرس كمنا مدنا يا يا الله فرز جمال أحد منا، يا ناس يا المحتاج وإش كان محتاج، يا الله بمحتاج اللي يسد عنا، يذكر مواقفنا بدعوة وحاج. الليل موحش والعرام استكنا، واللي يباله درب ما عاين اسراج، لله فضل النبيين سنا، للطيب درب للرجاجل منهاج. كنت احسب ان الناس للناس جنا، والويل قلوب البعضها صار الصاج، ووجهي اللي ما لقى من يحنى من منة العلم ومن بعض الأحراج. يا صاحب لك صاحب خاب ظنى، أثر المثاليات تمهل وإخراج. اللي بنى الأبراج وداه وكنا، يصير معلم في البلد مثل الأبراج. لو كان يلبس تاج لا يحسبنا محمد السادس، ولو يلبس الثاج حنا نعرف الطيب ونعرف ينا. الراج بن 99 هالراج، حنا نعرف اللي تجي فيه منا، لو كان عد للعرب مثل هالراج، لو كان عد للعرب مثل